انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك راس تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك راس تبسم بوجه الردى يا فتى فإنك ما ظل جنة خلد فإنك ما ظل جنة تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك راد تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك راد تبسم لوجه الردى يا فتى فإنك ماض لجنة خلد فإنك ماض لجنة تقدم فإنك حتف المما وأنت سراج الهدى الدعاء تقدم فإنك حتف الممات وأنت سراج الهدى الدعاء وللحائرين سفين النجاة وللحائرين سفين النجاة وشوكة موت بحلق الطغاة وشوكة موت بحلق الطغاة تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك راد تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك راد تبسم بوجه الردى بصدرك نور الكتاب المبين وفيه لهيب وفيه حنين بصدرك نور الكتاب المبين وفيه لهيب وفيه حنين فهيا إلى الخلد يا ابن المضى فهيا إلى الخلد يا ابن المضى تحدى الطغاة ولا تستكين تحدى الطغاة ولا تستكين تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك راد تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك راد تبسم بوجه الردى يا فتى فإنك ماض لجنة خلد فإنك ماض لجنة خلد جبينك متقد بالإباء وقلبك راض بحكم السماء جبينك متقد بالإباء وقلبك راض بحكم السماء إلى الحرب هيا فلب النداء إلى الحرب هيا فلب النداء بمالك جد يا أخي بالدماء بمالك جد يا أخي بالدماء تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك راد تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك راد تبسم بوجه الردى يا فتى فإنك ماض لجنة خلد فإنك ماض لجنة خلد جهادك يرضي الرسول الكريم ويحيي منائر دين كليم جهادك يرضي الرسول الكريم ويحيي منائر دين كليم يعيد الحياة لقلب الحياة يعيد الحياة لقلب الحياة وتحظى برضوان رب رحيم وتحظى برضوان رب رحيم تقدم تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك رعد تقدم تقدم فدربك مجد وموتك نصر وصوتك رعد تبسم بوجه الردى يا فتى فإنك ماض لجنة خلد فإنك ماض